بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقلت لبشر: استمع لباقي مسألتك. فقال بشر: هاته. قال عبد العزيز: وأما المفصل الذي لا تجوز صلته فهو قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ها هنا تمام الكلام، ثم يبتدئ القارئ فيقول: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الفصل. فلو قال رجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، وقطع الكلام عامدا، كان كافرا حلال الدم. نعم. لفساد المعنى. فإذا عمد إلى هذا الفساد مع هذا الفساد بهذا الفصل مثلا، فظهر كفره. نعم. قال: لأنه زعم أن لله المثل السوء وجعله مع الذين لا يؤمنون بالآخرة وأدخله معهم في المثل السوء. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإذا فصل الكلام كما فصله الله تعالى ولم يصله بما فصله الله تعالى منه، فقال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وقطع الكلام، كان صادقا. وقطع الكلام. نعم. نعم. وكان قد وقف على تمام الكلام. نعم. وفصل ما فصل الله ولم يصل ما فصل الله. نعم. فقال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ها هنا تمام الكلام. نعم. ثم يبتدئ القارئ ويقرأ: وكلمة الله هي العليا. فلو قال رجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. كلمة الله. نعم. وقف. أيوة. وقطع الكلام عامدا، كان كافرا حلال الدم. فساد المعنى. لأنه قد أعظم الفدية على الله تعالى، وزعم أن الله أخبر أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا، فشبه الله تعالى بالذين كفروا. فإذا فصل الكلام من الصلة وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ووقف على ذلك وقطع الصلة، كان صادقا. وكان قد فصل ما فصل الله ولم يصل ما فصل الله تعالى. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز، فقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة. فلا تحتاج إلى الزيادة، أبلغت. نعم. ثم أقبل على بشر فقال: يا بشر. أي المأمون. نعم. أقبل على بشر. نعم. قال: ثم أقبل على بشر فقال: يا بشر، هل عندك شيء تسأل عبد العزيز عنه أو تحتج عليه به؟ فقد ظهرت حجته عليك ووضح قوله عندنا. الله أكبر. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك، هذا لا يورد إلا نص التنزيل لكل شيء يتكلم به أو يلفظ به، وليس كل ما يتكلم به الناس ويحتجون به يجدون به نص التنزيل، وإنما يجدونه في التأويل والتفسير، وهذا لا يقبل التأويل ويبطل التفسير حتى كأنه شاهد التنزيل. فحتى كأنه شاهد التنزيل. سبحان الله. هكذا أهل الباطل شيخنا، لا يجدي معهم شيء. نعم. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون بها. نعم. ونسأل الله يجزي هؤلاء الذين وقفوا مع بشن هذا في هذه المناقشات، أن تجزيهم على تعبهم هذا ثوابا جزيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال عبد العزيز قال بشر: وهذا مما لا، تمام كلام بشر، قال: وهذا مما لا أسوغه أنا للمناظرين ولا أطلقه للمتكلمين، إذ كان الناس لا يجدون علما كل ما يختلفون فيه ويتنازعون من أمر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل، ولو كان هذا كما يقول عبد العزيز لبطل التفسير كله وبقي الناس في حيرة من أمر دينهم، والناس جميعا يوافقون على قولي ويخالفون عبد العزيز. الله أكبر، خربت خربت. والله خربت. والأصول سبحان الله تقدم لكم في بدء مناقشتهم. نعم، أو في مناقشتهم أنه لا بد من أصول نرجع إليه. نعم، تذكرون اتفقا على الأصل واتفقوا على ذلك. طيب كيف الآن أذكر لك كلام بشر هذا؟ وشيخنا يجترئ كثيرا، هو العرب يعني ينفي بالكلية ويثبت بالكلية، الناس كلهم معي وكلهم يوافقونني وهذا ليس كلام العرب وهكذا. اقرأ. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، كل ما يتكلم الناس فيه مما يحتاجون إليه من علم أديانهم وما يتحاجون فيه وما يتنازعون فيه فهو موجود في القرآن وفي غيره من كتبه، لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني كن حريص على أساسه. فأخبر الله تعالى أنه ما فرط في الكتاب من شيء، يعني القرآن، وأخبر أنه كتب في الألواح لموسى عليه السلام من كل شيء. نعم. فليس من شيء يحتاج الناس إليه يا أمير المؤمنين إلا وهو موجود في القرآن، عقله من عقله وجهله من جهله. هو عقله ولا عقله؟ عقله وجهله من جهله. نعم. أيوة. صلى الله عليكم. قال عبد العزيز: فجثى محمد بن الجهم على ركبتيه، هذا من طرف بشر محمد بن الجهم. وقال: يا عبد العزيز، زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس ويحتاجون إلى معرفته موجود في كتاب الله عز وجل بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير، فأوجدنا أن هذا الحصير مخلوق أو غير مخلوق من كتاب الله بنص التنزيل. ووضع يده على حصير مديني كان تحتنا، محمد هذا محمد، كان تحتنا مبسوطا في الإيوان. على إيش؟ على حديد حصير. حصير، نعم. مديني. إيش؟ مديني. مديني. نعم. نعم. نسخة مدنية. نعم. وهذا هو القياس. وفي أخرى مديني مرضية. فهذا في شيء، إنما القياس مدني إذا كانت نسبة إلى المدينة، إذا كان هذا المنصوب إلى لفظ المدينة يقال نسبة للمدينة مدني، أي مدني، وذلك على قاعدة ما أن فعيلة إذا لم يكن معتل العين وهو اسم فإن النسبة إليه على فعلي. أيوة. وفعلي في فعيلة ختم، وفعلي في فعيلة التزم، يعني فتقول مدينة مدني وتقول في جهينة جهني. هذا هو القياس. أما هنا المدينة هذا لا، إنما هذا حصل في اسم محدث للفرق هكذا يقول العلماء، بين حتى تعرف النسبة هذه إلى كلمة المدينة لهذا المحدث. علي بن المدني. لكن لو قلت علي بن المدني فكان يلتبس بالمدني الذي يكون في المدينة مثلا، فلا يتعين ولا يمتاز. نعم. قياس المدني. المدني القياس. صلى الله عليكم. قال فقلت له نعم علي أن أوجدك ذلك. قال فقلت له نعم علي أن أوجدك ذلك. قال عبد العزيز فأقبلت عليه. حصير هذا هو ذكر حصير، إيش قال؟ حصير مديني مدني. حصير بالصاد يعني كذا. هذا هو الصحيح. وجاء في بعض في كلام بعضهم، هذا ليس مما في بعض في كلام بعض المتأخرين، إضافة التاء إلى حصير فقال حصيرة الحصيرة. وهذا كما قال صاحب المصباح المنير للفيومي ولا كذا، قال إن إدخال التاء على حصير عامي وهو كذلك، رأيت. إلا أن بعض العلماء مثل هذا قد إذا لو وجد التاء فيه فقد يكون في الشعر أو كذا، لكنه ليس بالصحيح، إنما حصير فقط ليس بحصير. وكم من مصل ما له من صلاته سوى صورة الخفض والرفع، يرى شخصه تراه على الحصيرة قائما، وهمته في السوق للأخذ والدفع. الله وفي الصلاة استغفر الله أخله كله في الخارج، لا سيما في وقت التجارة وفي وقت السوق. فقال وترى شخصه فوق الحصيرة، ترى شخصه فوق الحصيرة قائما، فأدخل التاء على الحصيرة على الحصيرة. هذا للضرورة، هذا بعض الفقهاء يقول هذا، لكن هذا ليس بجيد. إدخال التاء على الحصير ليس بصحيح. عامي كما قال صاحب المصباح المنير، وهو كذلك وهو كذلك. نعم الله نعم. قال فقلت له نعم علي أن أوجد كذلك. قال عبد العزيز فأقبلت عليه فقلت له أخبرني عن هذا الحصير. أي شوف عن هذا الحصير. نعم. أليس هو من سعف النخل وجلود الأنعام؟ هو كذلك. قال بلى. قلت له فهل فيه شيء غير هذا؟ قال لا. فقلت له هل ها هنا شيء غير هذا؟ قال لا. قلت بلى، ها هنا فيه شيء به صار حصيرا يجلس عليه. أيوه. قال وما هو؟ أيوه. قلت الإنسان. قلت الإنسان الذي صنعه وألفه وأحكمه. قال نعم. فقلت قال الله تعالى وقد ذكر الأنعام فقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وأما السعف فإن الله تعالى ذكره فقال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نعم. وذكر الإنسان فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فقد كمل خلق الحصير بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. فهل عندك شاهد في خلق القرآن تذكره أو تحتج به؟ وإلا فقد بطل ما تدعونه من خلقه، وصح قولي أنه غير مخلوق، ولم يزل صحيحا أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا ومن كل جهة. قال عبد العزيز فصاح المأمون بمحمد بن الجهم صاحبي ما لك ولي الكلام، خلي بين الرجل وبين صاحبه حتى يكلمه. ثم أقبل على بشر فقال يا بشر هل عندك شيء تناظر به عبد العزيز قبل أن نصرفه ونقوم؟ فقد طال المجلس وما صليت الظهر. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين عندي أشياء كثيرة، عندي أشياء كثيرة، إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس. هذا مثل هذا يعرف النظر والقياس. لا تنزيل ولا نظر ولا قياس. أعيان. نعم. أعيان النص. أي نعم. الله. أيوة اقرأ. قال بشر يا أمير المؤمنين عندي أشياء كثيرة إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع مطالبتي بنص التنزيل وليناظرني بغيره، فإن ناظرني بالنظر والقياس ولم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال. فقال المأمون: لهذا مجلس بعد هذا تتناظرون فيه. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، إن رأيت أن تأذن لي فأناظره على ما سأل على جهة النظر والقياس، وأدع مطالبته بالقرآن ونص التنزيل، ما شاء الله. نعم. ويكون أمير المؤمنين الشاهد علينا والمتحفظ لكلامنا. نعم. فإن أقام بشر علي الحجة كما زعم، وأقررت بشيء مما قال أو رجعت عن شيء مما قلت، فدمي حلال كما قال بشر. وإن ثبتت الحجة عليه من القياس والنظر كما ثبتت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك، فقد حل دمه بما شرط على نفسه. فقال المأمون: أنا الشاهد عليكما والحاكم بينكما، فأوجزا واقتصرا ولا تطيلا، فيخرج وقت الصلاة. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: أتسألني أو أسألك؟ من البادئ. فقال بشر: بل سل أنت. وطمع في هو وجميع أصحابه، وتوهموا أني إذا خرجت عن التنزيل لم أحسن أن أتكلم بشيء غيره. فهمت من كلامه هذا. قال عبد العزيز: فقلت يا بشر: تقول إن كلام الله تعالى مخلوق؟ قال بشر: أنا أقول إن القرآن مخلوق. قال عبد العزيز: القرآن كلام الله. نعم. قال عبد العزيز: فقلت له: يا بشر، يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. تقول إن الله تعالى خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، فقل ما عندك. قال بشر: أقول إنه مخلوق، وإنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. ما يريد الثلاث نرجع برابع. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين: تركنا القرآن والسنن والأخبار عند هروبه منها، وناظرناه بالقياس والكلام لما ادعاه، وذكر أنه يقيم الحجة علي بها وأني أقر معه بخلق القرآن. فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب وانقطع الكلام. فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه يجيبني عما أسأله عنه، وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فيما يراه من إصرافي، فإنما يريد بشر أن يقع معه من لا يفهم، فيخدعه عن دينه ويحتج عليه مما لا يعقله، فتظهر حجته عليه فيبيح بذلك دمه. قال عبد العزيز: فأقبل عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عما سألك عنه، فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه وتقيم به الحجة عليه. والقياس وإيش؟ النظر. فقال بشر: قد أجبته ولكنه يتعنت. فقال له المأمون: يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث. أي شوف. عاد المأمون إلى هذا الذي كان ذكره عبد العزيز أولا. فقال: هذا أشد من مطالبته لي بنص التنزيل. أيوه. وليش ذاك؟ هذا أشد علي من مطالبته لي بنص التنزيل. نعم. وما عندي غير ما أجبته به. أحسن الله إليكم. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تكلم أنت في شرح هذه المسألة وبيانها ودع بشراء، فقد انقطع عن الجواب من كل جهة. الحمد لله. المأمون يحكم عليه وهو يسمع هذا. يسمع. فقلت نعم يا أمير المؤمنين، سألته عن كلام الله تعالى أمخلوق هو؟ فقال نعم. فقلت له ما يلزمه في هذا القول، وهي واحدة من ثلاث لا بد منها، أن يقول إن الله خلق كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، لازم. فإن قال إن الله سأل الله إليكم شيخنا، قال فإن قال إن الله تعالى خلق كلامه في نفسه فهذا محال لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول. هذا نعم، لأن الله تعالى لا يكون مكانا للحوادث، ولا يكون فيه شيء مخلوق، نعم، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق، نعم، ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه تعالى الله عن ذلك وجل وتعاظم. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام من خلقه الله في غيره هو كلام الله تعالى، نعم، لا يقدر أن يفرق بينهما. نعم. نعم. نعم. قال فيجعل الشعر كلاما لله تعالى، ويجعل قول الزور كلاما لله، ويجعل كلام الفحش والكفر وكل قول ذمه الله تعالى وذم قائله كلاما لله تعالى. سبحان الله. وهذا محال لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قال هذه الثالثة شفنا، وإن قال خلقه قائما بذاته ونفسه فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول، لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا القدرة إلا من قادر، ولا رؤية ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. نعم. وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك. نعم. فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله تعالى. نعم. هذه النتيجة. نعم. نتيجة النظر هذا. نعم. الله. يا حب. نعم. قال وصفات الله تعالى كلها غير مخلوقة. لا شك. لا شك. فبطل قول بشر يا أمير المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. أكرر أحسنت. أحسنت أحسنت. نعم. فقال بشر سل عن غير هذه المسألة. سبحان الله. أو عن غير هذه المسألة أي مسألة أيضا؟ يا سبحان الله. الله المستعان. الله. الله معك. كأنه مجنون ما في. والله شيء غريب. نعم. أقول فقال بشر سل عن غير هذه المسألة فلعلها نخرج منها بشيء يسمع، لعله نخرج منها بشيء يسمع. يسمع. فقلت نعم أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها. عبد العزيز يقول كذا. نعم. طيب. تنزل. أيوة نعم. تنزل. الله. فقال سل يا عبد العزيز. هذا من السعة في العلم والعقل. الله أكبر. أما ذاك ما عنده شيء من العلم فهو لا يكون على شيء ثابت. يحيد. أو يحيد هذا. نعم. قال فقلت نعم أنا أدع هذه المسألة وأسأل عن غيرها. فقال سل يا عبد العزيز. فقال عبد العزيز فقلت لبشر تقول إن الله تعالى كان ولا شيء، وكان ولم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا؟ قال بلى. فقلت فبأي شيء حدثت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا؟ نعم. أهي أحدثت بنفسها أم الله تعالى أحدثها؟ قال بل الله تعالى أحدثها. فقلت فبأي شيء أحدثها؟ قال أحدثها بقدرته التي لم تزل. قلت له صدقت، إنه أحدثها بقدرته، أفليس تقول إنه لم يزل قادرا؟ قال بلى. فقلت له أفتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال لا أقول هذا. اي ما الفرق بينهما؟ ما دام انه قادر جل في علاه. طيب اقرا. ايوه قال قلت له فلا بد من قال فقلت له افتقول انه لم يزل يفعل؟ قال لا اقول هذا. قلت له فلا بد من ان يلزمك ان تقول انه خلق بالفعل الذي كان عن القدره وليس الفعل هو القدره، لان القدره صفه لله تعالى ولا يقال لصفه الله هي الله ولا هي غير الله. نعم. فقال بشر ويلزمك انت ايضا ان تقول ان الله تعالى لم يزل يفعل ويخلق، واذا قلت ذلك فقد ثبت ان المخلوق لم يزل مع الله تعالى. فقلت له ليس لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني. نعم. وتحكي عني ما لم أقل، إذ لم أقل إنه لم يزل الخالق، إذ لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل، فيلزمني ما قلت. وإنما قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق، لأن الفعل صفة لله تعالى يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع. فقال بشر أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته، فقل أنت ما شئت. فقل أنت ما شئت. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله تعالى كان ولا شيء معه، وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئا بقدرته. وقلت أنا إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته، فلن يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله تعالى بقول قاله أو بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها، فأي ذلك كان فقد ثبت أنها هنا إرادة ومريدا ومرادا. نعم. وقولا وقائلا ومقالا له وقدرة وقادرا ومقدورا عليه. ومقالا له. نعم. أحسن الله إليكم. ليتهما يربطان. قال فأي ذلك كان فقد ثبت أنها هنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقالا له. مقالا أم مقالا جهة؟ مقالا. مقالا له؟ أيوه. مقالا بفتح الميم. هذا مصدر. إن شئت قلت اسم مصدر، مصدر ميمي مفتوح اسم المصدر. مقال أي القول. نعم. قول قاله. نعم. مقال الذي يقال له الكلام لا يقال له مقال. لا لا لا لا يصح. لا الذي يقال له الكلام. لا تقول إذا لو أردت هذا ما تقول مقيل له. ها يعني مقيل هنا. نعم. فقد ثبت أنها هنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقيلا له. نعم. أو مقالا فقط أتقدم. مقالا. مقالا. وقدرة وقادرا ومقدورا عليه، وذلك كله متقدم قبل الخلق، وما كان قبل الخلق متقدم فليس هو من الخلق في شيء. قال عبد العزيز ثم قلت يا بشر من ادعى العلم ولم يحوه فحظه منه الجهل. نعم. كسرت والله يا أمير المؤمنين قول بشر ودحضت حجته بإقراره بلسانه، وقد كسرت قوله بالقرآن والسنة واللغة العربية والنظر والمعقول. نعم. ولم يبق إلا القياس. ولم يبق إلا القياس. نعم. وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى. ماشي. قال عبد العزيز هذا بطل مغوار جرأة أدبية. لا جرأة أدبية يا حب الله. نعم. قال عبد العزيز وكان المأمون قد جلس منا مجلس الحاكم من الخصمين، فقال المأمون هات ما عندك يا عبد العزيز في القياس وأوجز. وأوجز. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين نعم. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين لو كان لبشر غلامان. نعم. وأنا لا أجد علمهما من أحد من الناس إلا من بشر، يقال لأحدهما خالد وللآخر يزيد، وكان بشر غائب عن وكان بشر غائبا عني، فكتب إلي 18 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب. نعم. وكتب إلي 54 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع إلى يزيد، ولم يقل يزيد، ولم يقل يزيد غلامي هذا الكتاب. قال وكتب إلي 54 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع إلى يزيد، ولم يقل يزيد غلامي هذا الكتاب. ثم كتب إلي كتابا جمعه ما فيه فقال ادفع إلى خالد غلامي وإلى يزيد هذا الكتاب، ولم يقل إلى يزيد غلامي. ثم قدم بشر من سفره فقال لي أليس تعلم أن يزيد هذا غلامي؟ نعم. فقلت له قد كتبت إلي 54 كتابا تقول لي في كل كتاب منها ادفع هذا الكتاب إلى يزيد، ولم تقل غلامي، ولم أسمعك تقول إنه غلامي، وأنا لا أجد علمه عن أحد غيرك. وكتبت إلي 18 كتابا تقول لي في كل كتاب منها ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، فعلمت أنه غلامك، فعلمت أنه غلامك، أحسن عليكم. ثم كتبت إلي كتابا جمعته ما فيه فقلت ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وإلى يزيد، ولم تقل غلامي، فمن أين أعلم أن يزيد غلامك غلامك أحسن الله إليكم، فمن أين أعلم أن يزيد غلامك وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقت، وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقت إنه غلامك؟ نعم. ولست أعلم خبرهما من غيرك. فقال لي بشر فرطت فقال لي بشر فرطت فحلفت، فحلفت أنا أن بشرا فرط، وحلف بشر أني أنا فرطت حيث لم أعلم أن يزيد غلامه من كتبه. نعم. فأينا المفرط يا أمير المؤمنين؟ يسأل أمير المؤمنين. فقال المأمون بشر والله هو المفرط. سبحان الله. فقال بشر وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ إيش؟ وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ فقلت له إن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز عن خلق الإنسان في 18 موضعا من كتابه، ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه، وذكر القرآن في 54 موضعا من كتابه فلم يخبر عن خلقه في موضع منها ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق. ثم جمع تعالى بين القرآن والإنسان في موضع واحد فأخبر عن خلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن، فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ففرق تعالى بين القرآن والإنسان في موضع واحد، فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله تعالى فرط في كتابه. سبحان الله. قال وكان يجب عليه أن يخبر عن خلق القرآن وقد قال الله تعالى ففرط. قال فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله فرط في كتابه وكان يجب عليه أن يخبر عن خلق القرآن وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا يا أمير المؤمنين كسر قول بشر في القياس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. ثم أمر لي ب10,000 درهم. الأمير؟ نعم. لعبد العزيز؟ نعم. الله جائزة. نعم. فحملت بين يدي فحملت أحسن الله إليكم. قال فحملت بين يدي وانصرفت من مجلسه على أجمل حال وأحسنها. الحمد لله. قد أعز الله تعالى دين الإسلام وأعز أهله وأذل الكفر أهله، فله الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى مننه وتوفيقه وتسديده. وماذا أعطى لبشر؟ لا شيء. استحق السيف. أيوه هذا هو. ألزمه على نفسي. نعم والله يستحق السيف. ماذا صار؟ قال عبد العزيز ففرح المسلمون جميعا لما وهبه الله تعالى من إظهار الحق وقمع الباطل، وانكشف عن قلوبهم ما كان قد اكتنفها أحاط بها وطهنا أحاط بها. نعم. قال وانكشف عن القلوب ما كان قد اكتنفها من الهم والغم والحزن، وجعل الناس يجيئون إلي أفواجا الله حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي. حتى أغلقت بابي الأصل لا ويجوز بابي لكن الأصل أنها ياء نعم للمتكلم ساكنة حتى أغلقت بابي. نعم الله يحفظكم شيخ. قال حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا. شوف فقالوا لي لا بد أن تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه. فتهيبت ذلك وتخوفت سوء عاقبته. فلما ألحوا علي قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يكون علي حجة في ذكره. مما لا يكون علي حجة حجة في ذكره. فرضوا بذلك فأمليت عليهم أوراقا يسيرة مقدار عشرة أوراق مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي. ولم يتهيأ لي شرح هذا كله لما تخوفته على نفسي مما قد خفي بعضه. وأنا أذكر ما قد لحقني بعد هذا المجلس وما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال عبد العزيز الكناني قال وكان خلف ظهري وأنا في مجلس أمير المؤمنين أناظر بشرا المريسي على ما قد ذكرته في هذا الكتاب رجل ممن يعرف بالكلام والنظر. فجعل كلما سكت بشر وانقطع يحرره ويحضه على الكلام. يحرض الكلام سبحان الله. نعم. وإذا أردت أنا أن أتكلم لا يزال يهذي خلف ظهري ويقرب رأسه من أذني ليسمعني فيدهشني ويقطعني ذلك عن حجتي. نعم نعم سبحان الله. فشكوت ذلك إلى المأمون فصاح به وباعده مني. فلما قلت لبشر ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتاج الناس إلى معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله تعالى في كتابه عقله من عقله وجهله من جهله. فإذا ذلك رجل يضرب يده على فخذه ويقول يا سبحان الله تزعم أن كل ما هو كائن مما يحتاج الناس إليه قد ذكره الله تعالى في كتابه ما أعظم هذا وكيف يعلم ما هو كائن فيذكره. قال عبد العزيز فالتفت إليه فقلت له أنت جهمي قدري أيضا وأنت تهذي دائما. ثم أقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن هذا الذي شكوت إليك أذاه منذ اليوم هو جهمي قدري قد جمع الأمر من جهتين ينكر أن يكون الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. قال المأمون هذا قوله يا عبد العزيز. فقلت له إن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأذن لي حتى أكذبه وأكسر قوله وأدحض حجته وأبطل مذهبه بنص التنزيل الساعة. الساعة نعم. فقال نعم. فقال المأمون لهذا وقت غيرها لهذا وقت غير هذا ومجلس نعم لهذا وقت غير هذا نعم غير هذا الوقت نعم لهذا. فقال المأمون لهذا وقت غير هذا ومجلس غير هذا تتكلم معه ومع غيره في هذا القدر خاصة. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين لست أطول إنما أحتج عليه بآية واحدة من كتاب الله تعالى. فقال المأمون قل ما تريد يا عبد العزيز. فأقبلت عليه وقلت له أتنكر أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ يسأله نعم لا إله إلا الله. قال نعم أنا أنكر هذا يا عبد العزيز. فقلت والله يا أمير المؤمنين لقد علم الله ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. نعم الله المستعان. صاح الرجل سبحان الله ما أجرأك على الله؟ الحمد لله الذي أخذ لي بلسانك، الحمد لله الذي أخذ لي بلسانك. فقال لي المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، والله لقد علم الله ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فقال لي المأمون: يا عبد العزيز، هذا شيء تقوله من نفسك أم شيء تحكيه عن غيرك؟ فقلت: هذا شيء أخبرنا الله تعالى به في غير آية من كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي المأمون: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في قولهم هذا فأخبر الله تعالى عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم مرضون، كما هو الحال في بشرى. نعم. فأخبر الله تعالى أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فأخبر الله تعالى أنه لو رحمهم وكشف ما بهم من الضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فأخبر تعالى أنه لو فتح لهم بابا من السماء فعرجوا فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فهذا يا أمير المؤمنين ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. فأخبر الله تعالى عن علمه السابق فيهم أنهم أن لو ردوا، فأخبر الله تعالى عن علمه السابق فيهم أن لو ردوا ما كانوا فاعلين، ولن يردوا أبدا، ولا يرحمون أبدا، ولا يسمعهم أبدا، ولا يفتح لهم بابا إلى السماء أبدا، فهذا يا أمير المؤمنين ما لم يكن ولا يكون. فأخبر الله تعالى أن لو كان كيف كان يكون. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز، ما قلت في يومك هذا شيئا أحسن ولا أدق من هذا. ماشي. فقلت: قد أكذبت والله أهل هذه المقالة. نعم. وكسرت قولهم ودحضت حجتهم وأبطلت مذهبهم بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير، والحمد لله رب العالمين. قال عبد العزيز رحمة الله عليه: ثم انصرفت من مجلس أمير المؤمنين المأمون في اليوم الذي جرى بيني وبين بشر بن غياث المريسي ما جرى في القرآن، وما أظهره الله تعالى من كسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه، ووقوف أمير المؤمنين وسائر الأولياء وأهل الفقه والقرآن وأصحاب الحديث ومن بحضرة مدينة السلام من سائر الناس على ذلك. تعرف مدينة السلام؟ بغداد. بغداد. لماذا سميت بهذا؟ والله مدينة السلام هذا قد يكون له تعليل، وقد يكون باب التفاؤل، فلا أدري هل كلاهما مشروع فيه أو أحدهما. التفاؤل نعم أو فعلا وقع في وقبل تسميته بهذا الاسم، وقع فيما يدل على هذا، أحدهما على كل حال. صلى الله عليه وسلم. نعم. خطيئة. نعم. تاريخ مدينة السلام الخطيئة. البغدادي. المشهور بتاريخ بغداد. أيوة. هكذا سموه تاريخ مدينة السلام. أيوة هذا هو. نعم. ما تفاؤلا وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا واقع في الأعلام. نعم. ومن بحضرة مدينة السلام من سائر الناس على ذلك. وما أعز الله تعالى به الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وجميع أهل الضلالة والردى والدعاة إلى مخالفة الإسلام ونقض أخبار القرآن والتشبيه على عباد الله تعالى. فقويت قلوب المؤمنين وظهر سرورهم، وعلى الحق وجهر به القول، وامتحق الله الباطل. امتحق امتحق أي كأنه مسحه مسا وأزاله. هذا هو المحق. الله يربي الصدقات. قال وامتحق الله الباطل واستخفى به الصوت وكبت الله تعالى أعداءه. قال عبد العزيز فسار إلي جماعة من الإخوان والشركاء في الدين وسألوني أن أملي عليهم ما جرى بيني وبين بشر بن غياث المريسي ليتعلموه ويتعارفوه ويشيعوه ويكتبوا به إلى الأمصار، فدفعتهم عن ذلك وأعلمتهم بما علي فيه وما أتخوفه. تقدم نظير هذا نصف هذا الكلام. نعم. قال وما أتخوفه على نفسي من أمير المؤمنين أطال الله بقاءه إن بلغه ذلك، وأعلمتهم أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جرى من إعزاز الله تعالى لدينه وتسديد الله وتسديد الله إياي وتوفيقه لي، ومن صرفت عليه من جميل الحال، وأنهم لا يدعون التسبب إلى مكروه بكل ما يجدون السبيل إليه من قتل وغير ذلك. نعم، يقتلونه لو وجدوا. نعم. وأن هذا مما يتهيأ لهم به كل شيء يريدونه من التشنيع والإغراء بي، ودفعتهم عن ذلك فأبوا علي وقالوا هذا مما جمع هذا الشيخ قال فأبوا علي وقالوا هذا مما لا يحل كتمانه ولا ستره، إذ كان الخلق في حيرة لا يعرفون الحجة فيما هم متمسكون به من الحق، ولا كسر قول أهل الباطل والضلال ودحض حجتهم، وأكثروا علي ولم يدعوني حتى أمليت عليهم بعض ما جرى بيني وبين بشر، وحذفت أكثر المجلس وعامة الكلام. الله. وعامة الكلام، وحذفت أكثر المجلس وعامة الكلام. عامة. عامة. حذفت عامة. نعم، معطوف على أكثر. نعم. قال وحذفت أكثر المجلس وعامة الكلام واقتصرت على بعض ذلك ليقل التشنيع علي. من إخوانه وشركائه. قال وكتبه عني خلق كثير، وكتبه قوم عن قوم، وشاع وذاع وكثر في أيدي الناس، وكتب به إلى سائر البلدان والأمصار، وظهر القول به واتصلت بهم الأخبار، فشق ذلك على بشر المريسي وأصحابه وسائر من كان يقول بقوله ويعتقد مذهبه، وغلظ عليهم وعظم عندهم ما ظهر للناس من كسر قولهم ودحض حجتهم وفضيحة مذهبهم، فاجتمعوا علي وتآمروا وتشاوروا فيما قد نزل بهم. قال فاجتمع رأيهم على إعلام أمير المؤمنين وإغرائه بي. شوف، واستعدوا. الأمير ما سيوافقهم على كل الظاهر، وهذا اقرأ ننظر. لا شيخ، لا للأسف. نعم. من هنا أوتي الله مستعان. سبحان الله. نعم، لهذا هو قال الاعتذار، سيعتذر وكذا. هذا ما مر معنا كله الحيدة، وما سيأتي يكون اعتذارا. قال واستعدوا ليوم مجلس ويستعدوا ليوم مجلسه الذي يجلس فيه في بيت الحكمة. وكان له مجلس في كل جمعة يجتمع فيه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل العربية وأهل النظر وأصحاب الكلام، ويقعد المأمون من وراء الستر. الستر، أسأل الله إليكم. هذا الأحسن، أي ستار، أي إيش الستار. نعم. مر عليكم هذا. نعم. الستر والستار معنى، أما الستر فمصدر أي حدث، وهو عرض لا يستقل بنفسه. نعم. قال ويقعد المأمون من وراء الستر بحيث يسمع كلامهم ومناظرتهم بعضهم لبعض، ولا يخفى عليه منها شيء، فاجتمعوا جميعا على رأي واحد. فلما تكامل بهم المجلس وقعد أمير المؤمنين حيث كان يقعد، أمرهم الخادم بالكلام حسب ما كان. أمرهم الخادم. نعم. أيوه. بالكلام. أمير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أمرهم الخادم بالكلام حسب ما كان يفعل قبل ذلك اليوم. فقالوا جميعا يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، لم يبق فينا للكلام موضعا لما قد لحقت فينا للكلام موضعا. هكذا؟ نعم، موضعا هكذا. نعم. طيب يا رب، لماذا؟ لماذا نصب موضعا؟ آه. مفعول يبقى. آه يبقى، بقي يبقى، هل يبقى يتعدى؟ تمييز. آه. لا تمييز. انظر، لم يبقى لإيش؟ فينا للكلام موضعا. موضع الظاهر كذا. صلى الله عليك. الظاهر. فاعل يبقى. نعم. فاعل يبقى. نعم. نعم. صلى الله. لم يبقى. موضع هو لا. الظاهر. نعم. نعم. صلى الله عليكم شيخ. قال لم يبقى. قل ذا لم يبقي. من الذي لم يبقي؟ نعم. وهذا ليس بواضح فيه. نعم. لم يبقى. فقالوا جميعا يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، لم يبق فينا للكلام موضع. نعم. لما قد لحقنا في أنفسنا من المكروه والذل وتوثب العامة علينا. ما هذا الذل يا أخي؟ نعم. قال وتوثب العامة علينا ونداؤهم علينا في المساجد والأسواق والأسواق والطرق والضاق. هذا الذي كان يخافه عبد العزيز العوام. سبحان الله. نعم. والآن هم اللي يتكلمون هذول بشر وجماعته. نعم. قال وقد ضاق علينا هذا البلد مع سعته ومع سعته. بغداد. نعم. طيب. نعم. فقال له المأمون مما ذلك؟ فقالوا له يا أمير المؤمنين مما فعل هذا الجاهل عبد العزيز المكي. خرج من مجلس أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وجمع الغوغاء والعوام واللقيط فأملى عليهم ما جرى في مجلس أمير المؤمنين، وقع ما كان يخافه عبد العزيز. هو هذا. الله أكبر. وما شيخنا يعني كما رحمه الله يغلبونه عليه. أي نعم. نعم. من لعلهم المناسب شيخنا. نعم. أقول لعلهم المناسب الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية في المسألة 60 ذكر فائدة رائقة، قال في أهل الباطل أهل الجاهلية ومن يعني تبعهم، قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى. فزعوا إلى الشكوى. إلى الشكوى تماما. هنا هو هذول غلبهم بالحجة بشنو؟ غلب بالحجة مع جماعته. نعم. ومع من معه فذهبوا إيش إلى إيش؟ فزعوا. قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى. إلى الشكوى، اشتكوا للأمير. طيب. نعم. صلى الله عليكم. قال فأملى عليهم ما جرى في مجلس أمير المؤمنين، يا عبد العزيز أملى عليهم. قال وزاد عليه مثليه مما لم يكن. هم زادوا عليه أنه زاد، وهو نقص. يا أقول هو نقص، ما ذكر يعني الكلام كله. قالوا مثليه شيخ. هذا كل ما كان يتخوفه عبد العزيز، ومع كل هذا ما نجا. وسنة الله جل في الله. نعم. سبحان الله. قال فأملى عليهم ما جرى في مجلس أمير المؤمنين وزاد عليه مثليه. شفت الكذب الصورة. مما لم يكن أيضا. اشتروا. قال ولم يزل يتحمل عندهم ويتسوق ويقول بين كل كلمتين قال لي المأمون وقلت للمأمون. هذا ما يحبه الأمراء. نعم. يعني ينقص القدر عند العامة. سبحان الله. أين سياسة وكذب وخداع. نعم. قال ويقول بين كل كلمتين قال لي المأمون. قال للمأمون وقلت للمأمون وقال لي بشر وقلت لبشر فلا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين. بدعاء لأمير. نعم. سبحان الله. هو دائما يدعون. نعم. نعم. عبد العزيز الله الأمير سبحانه وتعالى أثنى عليه وشهد بأنه من أهل. نعم. بيت اللغة وغير ذلك. قال فلا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين ولا يذكر الخلافة وجلالتها. والمأمون يعرف كذب كلامه ليس كذا؟ نعم. لكن يعرف كذب كلامه. الآن يهيجونه. لا هو على كل حال الشيطان سبحان الله يعرف ما حصل أكثر منهم هم، وليس ما ذكروا صحيحا. نعم نعم، المعمون يعرف هذا. نعم، ما يعرف شيخنا ما جرى بعده. كيف قالوا بعد؟ يعني أنه عبد العزيز حدث بالمجلس وزاد مثليه وزاد وزاد وكذا وكذا، ما بقول ما ندري ما حصل، لكن المعمون له عقل كبير فيما يظهر، لكن ما أدري. لعلكم تريدون شيخنا أنه يعرف أنه يكذب هذا بشيء. أيوة نعم، ونعم هذا اللي أقول. نعم نعم، هذا والله. نعم، قال فلا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره. نعم، بدعاء لأمير المؤمنين ولا بذكر ولا يذكر الخلافة وجلالتها. نعم. شوف شوف. إلا بذكر اللقب، فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب الرعية. انظر، وأغراهم بسائر أوليائه وخدمه وحشمه. حشمه، نعم حشمه، الحشم من يجتمعون إليه، يعني سواء كان من الخدام أو غير الخدام، من الأصدقاء وغير ذلك، من يجتمعون إليه وينضمون إليه أو يميلون إليه. نعم، الله يديكم. قال فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب الرعية، الله، وأغراهم بسائر أوليائه وخدمه وحشمه. إذا قبل هذا المامون سيقتل عبد العزيز، لأنه يدخل في سياسته وفي ملكه. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى عبد العزيز، قال فأزا، قال عبد العزيز قال عن بشر هذا، قال ولا يذكر الخلافة وجلالتها إلا بذكر اللقب. لا يذكر الخلافة وجلالتها. نعم، إلا بذكر اللقب، فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب الرعية، وأغراهم بسائر أوليائه وخدمه وحشمه وبجميع أهل الفقه والنظر من أوليائه وعبيده، وأمرهم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر الأمصار، ووضع لنفسه كتابا ترجمه بكتاب الحيدة، وأقعد جماعة من الوراقين في مسجده ينسخونه للناس نسخا. أوحى إليه الشيطان. أي نعم، هذا الكذب الصراح. اقرأ. قال ولم يزالوا يكثرون عليه ويغلظون بقلبه ويعظمون الأمر عنده حتى غاضه ذلك. حتى الغاية غاضه، غاض من؟ غاض الأمير المأمون، سبحان الله، حتى غاضه ذلك. فهؤلاء وجدوا مقصوده، هذا ما كانوا يسعون إليه، جاضوه فغاض. قال وأمر بعض الخدم بإحضار عبد العزيز. نعم، فجاءني الخادم ومعه جماعة، وقد كنت قبل ذلك استترت في بيتي وأغلقت بابي. قد كنت قبل ذلك استترت في بيتي وأغلقت بابي، كما سبق أن أشار إلى هذا. نعم، ومنعت الناس من المجيء إلي. نعم، فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي ولا في مسجدي. فلم يوافق مجيئه. أيوة، أحدا على بابي. نعم، ولا في مسجدي الخادم. نعم نعم. أيوة، فدق علي بابي فأعلمت بمكانه، فخرجت إليه مسرعا، فقال لي أجب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. فقلت السمع والطاعة لأمير المؤمنين، وكنت مترقبا لذلك متخوفا منه. نعم، عبد العزيز عاقل. نعم، عاقل وعالم. نعم، قال فركبت وسرت إلى دار أمير المؤمنين، فأدخلني وقد جلس أمير المؤمنين وهم بحضرته في غير بيت الحكمة. في غير بيت الحكمة. نعم، ولماذا؟ اقرأ. قال فلما رأيته أنكرت وجهه وعلمت أنه مغضب. هذا تغير وجهه عليه. الله يا رب. قال نعم، اقرأ اقرأ. قال فلما صرت بين يديه أقبل علي فقال لي يا عبد العزيز، تخرج خبري وتتحدث عما كان في مجلسي وتتفكه بذكري وتقول قال لي المأمون وقلت للمأمون، وتتزيد في القول علي، يعيد قوله كتب. نعم، وتجمع العوام وتغريهم بأوليائي. الله، وتكفرهم وتذكر كسر قولهم وبطلان مذهبهم، وإنما كان ذلك لما أظهرته لما أظهرته من تقريبك وإناسك وتصديقك واختيار كلامك ومنع المناظرين من إقامة الحجة عليك. وإنما جرى الكلام في جزء من أجزاء كثيرة مما عندهم، وما يقولون عندهم يكسرون به قولك ويدحضون به حجتك. ولولا عدلي ما ظهر دمن لسانك، أو دمن لسانك. نعم، الدمن، الدمن جمع الدمنة، والدمنة يستعمل في كلام العرب في معنيين: الدمنة لمكان أو الأوساخ المطروحة، المطروحة الذي لا يستفاد منه إلا إذا نقل سمادا للمزروع للزراعة للمزروعات، يقال الدمنة. ويطلق الدمنة على الأطلال للديار. هذان المعنيان ورد في استعمال الدمنة، رأيت. ومن ذلك دمنة دمن، ومن ذلك قول عبد الجليل أحد طلبة المختار بن بونا الجكني الشنقيطي لما مات شيخه هذا، فإذا به في يوم من الأيام بعد موت الشيخ يمر في المكان الذي كانوا يجلسون فيه للدرس، فإذا به يقف ويتذكر الماضي فيقول: دمن دعتك إلى القريض، وإن تجب فلمثلها يهدى القريض ويندب، وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت، وذاك من الإجابة أصوب. أما النسيب فلا يسوغك ذكره، عصر التعلم والمشايخ يعذب، كنا مع البوني في عرصاتها، هالات بدر لم يشبها غيهب، فيها تجمع السيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشهب. شاقت كأطلال بلين له، وما شاقت كالسعدى إذ نأتك وزينب. فذكر هذه الأبيات ارتجالا حتى تذكر شيخه، رأيت. هذا معنى من معاني الدمنة، الدمنة الأطلال. الأطلال بقي الأطلال جمع الطلل، والطلل ما شخص من آثار الديار، فهو المكان القديم الذي كانوا يجلسون فيه رآه سماه طلل ودمنة، رأيت. وقد يطلق الدمنة على الوسخ نفسه، المكان الوسخ أو الشيء الوسخ الذي انتهى الناس منه ما يريدونه، جمعوه مثلا. ولذلك القمامة، القمامات وهذه الأشياء يجمع في مكان، هذا الشيء المجموع من القمامة وما شابه ذلك يقال له الدمنة، يطلق عليه الدمنة في كلام العرب، رأيت. فينظر إلى المراد مما من أحد المعنيين في هذا المقام الذي ذكره هنا، دمن ذكره هنا المعمون. نعم، دمن لسانك ما ظهر. دمن لسانك، شوف انظر الآن، أوساخه كذا كان هذا هو سبحان المعنى، كان يقول أحسنت أحسنت، كان يقول ما أقول له كذا أحسنت أحسنت. نعم، أنا مغضب الآن. أيوة نعم، هذا هو مغضب الآن، فكلامه ما في أحسنت أحسنت، لذلك يقول دمن لسانك. الله، هذه هي الدنيا. ولذلك لا بد من القيامة، هذا من الأدلة العقلية عند العلماء على أنه لا بد من القيامة، لأن بعض الأمور في الدنيا يحصل بين الناس ما يحصل في عدم، هتبوتوا جميعا، لذلك القيامة لا بد منه، هذا من الأدلة العقلية. من يفك بذل هذا؟ رأيت، سبحان الله. يعني شيخنا كما قال ابن الوردي: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. نعم، كان يحذر هذا الخوف من هذا عبد العزيز. نعم. قال ولولا عدلي المأمون يقول ولولا عدلي ما ظهر ديمن لسانك ولن شرح صدرك ولا تدعدع شرح صدرك أحسن صدرك نعم ولولا عدلي ما ظهر ديمن لسانك ولن شرح صدرك ولا تدعدع ما في قلبك ولا وقر في قلبك من الهيبة ما ينسيك حجتك ويذهب بفهمك. الله شوف شوف تبين يتكلم بكلام الملك في حالة الغضب. ولكن هذا الكلام نعم بسطت لك حتى آنست إلى بسطي. بسطت لك حتى آنست. حتى آنست أحسن الله إليكم. قال ولكني بسطت لك حتى آنست إلى بسطي. ما شاء الله كلام فصيح من المأمون فهو عربي. نعم. قال وقويت على خصمك بعدلي ودقة فهمي ومعرفتي بلغة قومي. الله. فضربت خصمك بسيفي وضربت عليه بظهور إقبالي عليك. تفهمون الكلام هذا؟ نعم الله سبحان الله نعم. وظهرت عليه بظهور إقبالي عليك. ها بظهور إقبالي عليك ها. وهل هذا صحيح؟ ظهرت عليه على السيف. ظهرت إيش؟ الخصم. قال فضربت خصمك بسيفي وظهرت عليه بظهور إقبالي عليك الخصم. أفكان هذا جزائي منك بجميل فعلي أم كفرانا منك لنعمتي أم جراءة منك على عقوبتي أم اغترارا منك بقديم حلمي وصفحي عما كان من عظيم زلتك الأولى من قيامك في المسجد الجامع والقول بخلاف مذهبي. أم جرائش يعني من الجراء. يقول أم كفرانا منك لنعمتي أم جراءة منك على عقوبتي. الجراءة جراءة نعم الجراءة جراءة أيوة جراءة وجرأة لكن الجرأة أشهر في الاستعمال. جراءة هل تشدد؟ جراءة لا لا لا لا تشدد جراءة لا نعم. جراءة فقط على وزن فعال نعم. قال وصفحي عما كان من عظيم زلتك الأولى من قيامك في المسجد الجامع والقول بخلاف مذهبي. خلاف مذهبي نعم الاعتزال. نعم على مذهب بشر المأمون نعم. يذكر له يعني قيامه الأول. نعم قيامه الأول. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك شأني أصغر من هذا. نعم أنا أفعل بك هذا والله شأني أصغر. قال يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك هذا تعظيم لجناب الملك أو الأمير. نعم قال شأني أصغر من هذا وأنا في نفسي أحقر من أن أتعرض لمخالفة أمير المؤمنين والخروج عن أمره ونهيه. وإن الله تعالى وله الحمد اختار الخلفاء لخلقه ولإقامة دينه والذب عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لنهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن صفة وأثنى عليهم بأجمل الثناء وخصهم بأكرم الأخلاق وأطهرها وأشرفها وأرفعها. فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأخبر تعالى عن وعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه يستخلفهم في الأرض فسبقت الصفة لهم والثناء عليهم قبل استخلافهم. الله أكبر. فيعرف الله ما كان قبل أن يكون كما تقدم. نعم وما لم يكن لو كان نعم. فثبتت بذلك الحجة من الله تعالى لهم ثم شهد لهم بما يكون منهم بعد استخلافهم مما هو موافق لما تقدم من أعمال الصالحات التي أكملها في صفتهم. وقال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فشهد لهم بما يكون من أعمالهم بعد استخلافهم فكان ذلك موافقا لخبره الذي قدمه لهم. فثبتت الصفة من الله تعالى لهم قبل استخلافهم وبعد استخلافهم فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى جميعا بطاعتهم وتعبدهم بها وأوجبها عليهم، وقرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها نظاما واحدا لم يفرق بين ذلك بشيء. فمن أطاع أولي الأمر فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحت الرواية عنه فيها. فطاعة أمير المؤمنين على الخلق مفترضة واجبة لا شك، وهذا كله لسعادتهم جميعا. أولياء الأمور والمسلمون إذا أطاعوا الله في هذا يسعدون، فعبادة الله لأجل مصلحة العباد، ليس لأنه يحتاج إليهم حتى يقول افعلوا كذا ويفعلونه، فماذا؟ الله الغني المطلق عنه، ما أحتاج إليه. فأقول لذلك الطاعة للأمر فائدته يعود إلينا جميعا، يعود للمسلمين نسعد بها، لأنه أول أمر من الله، وثانيا ما في ذلك للمصالح الدينية والدنيوية. نعم، أسأل الله إليكم. قال: فطاعة أمير المؤمنين على الخلق مفترضة واجبة، ومن خرج عنها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وروى زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا تهنئوني؟ فقلنا: بماذا؟ قال: تزوجت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. ما شاء الله. نعم نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم شيخنا، أقول من خصوصيتي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كانت امرأة من بني هاشم عند رجل من قريش، فقال لها ذات يوم: والله لا تغني عنك قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فصعد المنبر مغضبا فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا، فوالذي نفسي بيده إنه لترجو شفاعتي صداع وسلهب. قال: فهذه رحم أمير المؤمنين، وهذه نسبه وقرابته الموصولة في الدنيا والآخرة. وهذه نسبه ولا وهذا نسبه؟ هذه أي المرأة، يقصد المرأة ولا؟ لا لا شيخنا الآن يخاطب. إذن وهذا نسبه، إيش بعده؟ وهذا نسبه. فهذا رحم أمير المؤمنين. وهذا نسبه. وهذا نسبه. ولو هذه نسبه وقرابته الموصولة في الدنيا والآخرة. نعم. وقال عبد الملك بن الحارث بن نوفل: لقيني أبو هريرة رضي الله عنه. عبد الحارث بن من؟ عبد الملك بن الحارث. عبد الملك بن الحارث بن نوفل. ابن نوفل، نعم. لقيني أبو هريرة رضي الله عنه فأخذ بيدي ثم قال لي: يا ابن الحارث، إن لي إليك حاجة، أو إن لي إليك حاجة. قال: قلت: لا بأس، إن لي إليك حاجة. نعم. قال: يا ابن الحارث، إن لي إليك حاجة. قال: قلت: وما حاجتك يا أبا هريرة؟ قال: أحب أن تضمنها لي. قال: قلت: وما هي؟ أو تضمنها. قال: أحب أن تضمنها لي. قال: قلت: وما هي؟ تحفظها وتسترها. نعم. قال: تضمن لي أن تشفع في يوم القيامة. قال قلت رحمك الله تقول هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل رجل من ولد عبد المطلب شفاعة يوم القيامة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء فتيان من بني هاشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله استعملنا على الصدقة حتى نصيب منها كما يصيب غيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة أو إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. إن آل محمد، لماذا نصيب آل؟ اسم إن لا إن آل محمد هذا منصوب على الاختصاص، إن أخص آل محمد فهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، إن آل محمد، لأنه قد يجوز أن تقول إن آل محمد فيكون لا فيكون خبرا ثم يأتي بقية الكلام بعد هكذا. نعم إن آل محمد لا أيوة. تحل لنا الصدقة هذه الجملة الخبرية لإن إن آل محمد لا تحل نعم فلا نافية وليس جازمة لا تحل لنا إيش؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ولكن إذا دفعت إلي مفاتيح الجنان فهل تروني أؤثر عليكم أحدا؟ مفاتيح الجنان أين؟ في الجنة. الله أكبر. مفاتيح الجنان. نعم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولما استشهد حمزة بن ولما استشهد حمزة بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق على ظهر الأرض مؤمن من بين نبيين إلا العباس وهو عمي وهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم فلم يكن في الأمة كلها مؤمن من بين نبيين إلا حمزة والعباس عما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في الأمة كلها مؤمن من بين نبيين إلا حمزة نعم والعباس عما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما أبواه وهما ابن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وسيطان في أظهر النسب مسججان في أرفع بيوتات العرب نعم. وقال عكرمة أتى العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أذنت لي فآتي قريشا وأدعوهم فآتي قريشا وأدعوهم وأمنيهم فآتي قريشا هل نقول فآتي أو فآتي؟ هذا ننظر ما قبله لو أذنت لي هذا الطلب ها فآتي جيش فآتي بالرفع ها و اقترنت الفاء بآتي وفعل مضارع لكن قبل هذا الفعل المضارع قبل هذا الفعل المضارع بالفاء لو أذنت هكذا هذا مجرد ايش خبر او امر او طلب نفي او طلب محضان لو تقدم على الفاء وقد دخل الفاء هذه على آتي فينصب وإذا لم يتقدم نفي أو طلب فيرفع طلب نعم. منه الإذن هنا نعم طلب منه الإذن لا أيوة طلب لو آتي نعم هل في أمر أن يكون طلب على الذي قبل هل هو أمر سبق الفاء أو نهى أو إيش لو أذنت طيب لو إيش مجرد استأذن ها وخبر طلب ولكن ليس بلفظ الطلب يعني ليس بلفظ الطلب طيب هذا فقال فلا ينتصب في المضارع بعد الفاء نعم فقال يا رسول الله لو أذنت لي فآتي قريشا وأدعوهم وأمنيهم وجعلت لأبي سفيان شيئا يذكر به فانطلق العباس فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي أبي، فإن عم الرجل صنو أبيه، فإني أخاف أن تفعل بي قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود. دعاهم إلى الله عز وجل فقتلوه، ثم قال: أما والله لئن ركبوها منه لأضرمنها عليهم نارا. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق سماوات سبعا فاختار العليا فأسكن سماواته من شاء من خلقه، وخلق الأرض سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق بني آدم فاختار العرب، ثم اختار العرب فاختار مضر، ثم اختار مضر فاختار قريش، ثم اختار قريش فاختار بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار. أنا خيار من خيار من خيار. فأمير المؤمنين أطال الله بقاءه من خيار الخيار، ثم اختاره الله تعالى وارتضاه لخلقه فصار خيار الخيار، فأتم الله تعالى لأمير المؤمنين نعمته وسوغه إياها شكرا، وجعل ما قلده من هذا الأمر رشيدا، وعاقبة ما يؤول إليه حميدا. نقف عند قال عبد العزيز. صلى الله عليكم وسلم. صلى الله وسلم على محمد. لأنه أطرق يستزيده في الكلام المأمون. نكتفي بهذا. ونحن زدنا الكلام. سكن غضبه. الحمد لله. على سكون الغضب. سكت عن المأمون الغضب. ينتظر ما بعد ذلك. سكت عن موسى الغضب. نعم. ألقى الألواح. ألقى الألواح الراحل. سبحان الله. هذا عبر في هذه القصة وهذا الكلام فيها عبر. نسأل الله أن ينفعنا بها. اللهم آمين. صلى الله عليه وسلم. يعني سنة الله جل في علاه في خلقه شيخنا قديما وحديثا. نعم. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والاستماع إلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. صلى الله عليه وسلم. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.